وجواز حفظ المال لصاحب دين غائب أو لأجل أو لأجل أو لأجل وفاء دين مؤجل حين يحل، لأن وفاء الدين مقدم على صدقة التطوع. والحظ على الإنفاق في سبيل الله وعدم كنز الأموال، وجواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح كأن تكون كنيته أشهر من اسمه، ووجوب امتثال الأمر والوقوف عنده أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة، حتى يتحقق ذلك فيكون دفع المفسدة أولى. واستجابة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، وجواز الأخذ بالقرائن، وهذا ظاهر في قول أبي ذر رضي الله عنه: فسمعت صوتا ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إخباره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وسكوته عليه الصلاة والسلام. جواز استفهام الشيخ من تلميذه على ما يحصل له فائدة علمية أو غير ذلك، وجواز مراجعة التلميذ لشيخه للتأكد أو إزالة أمر يشتبه، ولا ينبغي الإلحاح في المراجعة، ومن فعل ذلك جاز للشيخ زجره بما يليق به، كزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه كما في بعض الروايات بقوله: وإن رغم أنف أبي ذر. ومرتكب الكبيرة ليس بكافر، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وفي الحديث رد على من زعم أن الأحاديث الواردة بأن شهادة أن لا إله إلا الله تدخل الجنة أن ذلك كان قبل نزول الفرائض وورود الأمر والنهي. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: من مات، أو قول جبريل عليه السلام: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي أنه لا يصر على ذنب، وإنما كلما أذنب تاب وأناب إلى الله. أما من مات مصرا على وهو مصر على كبيرة فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسنة وحي من الله كان ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها وحي غير متلو، كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويجب الأخذ بخبر الآحاد الصحيح في الأحكام الشرعية والعقائد على حد سواء. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.